الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى تفسير سورة الحجرات. من كلام الشيخ محمد رحمة الله عليه بن عبد الوهاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لما قدم وفد بني تميم قال أبو بكر يا رسول الله أمر فلانا، وقال عمر بل فلانا. أمر قال أبو بكر يا رسول الله أمر فلانا، وقال عمر بل فلان. قال ما أردت إلا خلافي. قال ما أردت. فتجادلا حتى ارتفعت أصواتهما. ففيه مسائل: الأولى العدو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم حرمته. الثانية إذا كان هذا التغليظ في الشيخين فكيف بغيرهم. الثالثة اختلاف كلام المفسرين والمعنى واحد. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه سورة الحجرات، من أسباب النزول كما ذكر بعض المفسرين أن لما قدم وفد بني تميم قال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم فلان، قال عمر لا بل فلان، فقال الصديق ما أردت إلا خلافي، فقال لا، فتجادل وارتفعت أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فمن حكمة الله أن السبب في الشيخين أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر، ومع ذلك يقول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، حتى يعرف كل واحد أن من دون الشيخين من باب أولى وأعظم، ورفع الصوت عليه عظيم عليه الصلاة والسلام. إلا فيما يتعلق في أمر الدنيا كنسائه وأولاده، لكن رفع الصوت عليه في أمر الدين هذا أمر عظيم، والعلماء يقولون رفع الصوت عليه في حياته مباشرة وبعد مماته أن ترفع الصوت على سنته وعلى الدين الذي أتابه برأيك أو بفكرك أو بعقلك أو بعادتك أو بشيخك أو تضرب به قول فقيه أو قول عالم. وهذا هدد الله عليه بأعظم تهديد، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، تظن عندك أعمال وهي قد حبطت فأنت لا تشعر، فإذا جاء يوم القيامة وإذا يدك والحصير ما عندك شيء، والسبب رفع الصوت عليه عليه الصلاة والسلام. ففي هذا تأديب الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ليس كغيره، لا يقارن به لا عالم ولا صحابي ولا تابعي ولا شيء. قال الله في سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والثالثة قال إن الإنسان لابد أن يكون عنده مهارة في التعامل مع كتب التفسير، لأنك ستجد إن قتادة قال كذا، وعبد الرحمن بن زيد قال كذا، والحسن قال كذا، ومجاهد قال كذا، فأنت أحيانا تضيع، وهو لا ليس فيه ضيعة. يقول هذا اختلاف تنوع كل إنسان، لأن سبحان الله العظيم القرآن مهما تأملته ما يصل إليه كلام بشر البتة، فكل إنسان يصف ما رأى، كما لو رأوا لو إنسان رأى شيء منظر عجيب وجوك عشرة، كل إنسان يصف مما رأى وكلهم كلامهم صحيح، فهو يسمون اختلاف تنوع. فلا يضق صدرك بكلام هذا، بالعكس هذا نوع إثراء لأفق فهمك الآية، ثم أعلم أن كل هؤلاء ما وصلوا إلى بعض ما في الآية معاني. وهذه أيضا الخطورة في التفسير، إذا ظن أن المفسرين قد استوفوا معاني الآية هذه أكبر خطورة. وهذا اللي كان يخاف من السلف ولا يتكلمون في التفسير بشيء، لما قالوا سعيد المسيب حدثنا في التفسير قال اذهبوا إلى ذاك الذي يزعم أنه يفهم القرآن كله، يعني عكرمة، قالوا كالموبخ والغضبان عليه، لأن سيأتي أناس يقولون والله هذا الفهم ما وجدناه في كتب التفسير، ثم يضيق أمرا وسعه الله كلام الخالق. فأنت تستفيد من كلام السلف وليس من التفسير بالرأي، من كلام السلف تستفيد آفاق جديدة في فهم الآية، ولكن إذا كان المعنى يحتمل فكلام الله واسع، كلام الخالق فضله على كلام المخلوق. ابن عباس قسم التفسير إلى أربعة أقسام: قسم تعرفه الناس من كلامها، العرب تعرفه من كلامها، وهذا الأصل في القرآن أن عربي أنزل على العرب، ليس الأصل أنه مثل كتب الكهنوت لابد كل آية تأتي بالعالم يفسرها لك، الأصل في الآيات أنها واضحة، لكن أنت تخشى أنك تفهمها على غير مراد الله، أيضا هو فيه آيات متشابه كما جعلها الله مظلة للذين في قلوبهم زيغ فتخشى أن تقع في هذا. فالمتشابه ترد إلى أهل العلم وما تعرف العرب من كلامها كذلك. وفيه بعض الأشياء ما يعرفها لا عالم ولا راسخ ولا غيره، وهي التي ادخر الله علمها إلى يوم القيامة، كالحروف المقطعة وكيفية صفاته وأشياء في القرآن لا تعرف. نعم. لكن كل رجل يصف نوعا من التقدم. الرابعة الأمر بالتقوى في هذا الموضع. الخامسة الاستدلال بالأسماء الحسنى على المسألة. السادسة مسألة الإحباط وتقريره. السابعة وجوب طلب العلم بسبب أن هذا مع كونه سبب للإحباط لا يفطن له، فكيف بما هو أغلظ منه بكثير. نعم، في كذلك الأمر بالتقوى في هذا الموضع لما قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، معنى لا تقدموا أي لا تقدموا، لا تتقدم على الله ورسوله بشيء، وهذا من معانيها. قال أمر بالتقوى واتقوا الله، ثم استدل بالأسماء الحسنى على هذا المسألة. واتقوا الله، إن الله ماذا؟ سميع عليم. إن الله سميع عليم، يسمع ويعلم، فاحذر أن تتقدم على الله ورسوله بشيء، لا برأيك ولا باستحسان ولا بشيء. ثم قال مسألة الإحباط وتقريره وهي خطورتها للغاية. ثم قال وجوب طلب العلم بسبب أن هذا مع كونه سبب الإحباط لا يفطن له، فكيف بما هو أغلظ منه بكثير. وهذه فائدة جليلة من الشيخ، وجوب طلب العلم. الفقيه بإذن الله لا يستزله الشيطان، الفقيه الحقيقي. يقول الشيخ هذه المسألة يقع فيها كثير من الناس، وهي كما قال الله تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تحبط العمل وأنت لا تشعر. ونحن لا نعرف حبوط العمل دائما إلا في الأمور الكبار. فيقول فكيف بما هو أغلظ من هذه المسألة كالشرك اللي يقع فيه كثير من الناس وهم لا يشعرون بسبب عدم فقههم في الشرك وكالأمور الكبيرة. فيقول وجوب، ليس استحباب، وجوب طلب العلم، العلم النافع على كل أحد حتى لا يحبط عملك وأنت لا تشعر. نعم. الثامنة قوله وأنتم لا تشعرون أي لا تدرون، فإذا كان هذا في من لا يدري دل على وجوب التعلم والتحرز، وأن الإنسان لا يعذر بالجهل في كثير من الأمور. نعم، كما قلنا كثيرا التفسير كتب الشيخ بعد الرسوخ التام، التفسير كتب الشيخ وهو في 90 تقريبا. فيقول الشيخ هنا من الفوائد وأنتم لا تشعرون، هذه فائدة جليلة، حبط عملك وأنت ما تدري، وربما ما تدري بالحكم، ربما ما تدري بخطورة الأمر، ومع ذلك حبط عملك. فيقول الشيخ أي لا تدرون، ما عندكم دراية ولا معرفة وحبط عمله. قال فإذا كان هذا في من لا يدري دل على وجوب التعلم والتحرز، ودل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل في كثير من الأمور. العذر بالجهل ليس عذرا مطلقا، في كثير من الأمور ليس في عذر بالجهل. فما هي أعظم الأمور إذا كان إن الجهل ليس عذرا في كثير من الأشياء؟ فما هو أعظم الأشياء التي لا يتصور فيها الجهل؟ حق الله. أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا الذي لا يتصور فيه جهل البتة. ومثله أشياء، ترى العذر بالجهل ليس خاص بالشرك عدم العذر، لكن كما قال الشيخ في كثير من الأمور ما فيها جهل. ولذلك أجمع السلف على أشياء، اللي ينكر أن الله في السماء يكفرونه بالاتفاق كما كفر الجهمية، اللي ينكر اللي يقول أن العبد مجبور على فعله هذا ما يعذر، اللي يقول أن الإيمان معرفة مو بلازم أتكلم ولا أعمل ونحو ذلك. فيقول الشيخ في أشياء مثل الشمس في القرآن وفي السنة وفي الأدلة ليس كل مرة تقول أنا جاهل. ولذلك كما ذكرنا كثيرا من الخطأ الذي أدرجه الأصوليون على المسلمين الحاق الجهل بالنسيان، والجهل مفروض يجعل مع النوم كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن عفوا النسيان مفروض يجعل مع النوم، هو أشبه شيء بالنوم. قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهو أشبه شيء بالنوم من النسيان الحقيقي. لكن الجهل لا، الجهل يجعل مع الإعراض، يجعل هو مع الإعراض، هو لأن كل جهل سبب إعراض هو. لكن عاد بعض الإعراض قد تكون معذور فيه، مثل الجهل بتفاصيل الفروع الفقهية، لأنك أنت سبب جهلك أنك معرض ما تعلمت، لكن قد تكون معذور، لأن ليس كل إنسان سيكون عالم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا أن أفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالله عز وجل سمى الجهل في القرآن إعراضا، والنسيان جعله مع النوم. وفي كتب الأصول ألفوها العجم والمبتدعة والجهمية وغيرهم، يجعلون كل هذه يسمونها موانع التكليف، ما دم جاهل ما غير مكلف. هذا والله فرصة للكفار وغيرهم، ما دمت جاهل هذه من موانع التكليف. نعم. التاسعة ما ترجم عليه البخاري بقوله باب خوف المؤمن، قوله نعم في صحيح البخاري باب كتاب الرقاق، باب الخوف، خوف المؤمن من الله عز وجل. هذه الآيات من آيات الخوف العظيم، أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، يخوف الله عباده بسبب هذا الشيء. وهذا الشيء ترى يقع كثيرا، واحذر أن لا نكون منهم. تأتيك آية ولا حديث وتقول والله الشيخ فلان قال كذا، ولا العادة كذا، ولا في الكتاب الفلاني كذا، كما قال القائل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو التنبيه، ما العلم جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا حتى لو تجمع بين الرسول وبين كلام فقيه هذا أكبر السفاهة، يحبط عملك وأنت ما تشعر. فهذا يقع فيه كثير من الناس، يردون النصوص بأتفه الأسباب. نعم. قوله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فيه مسائل: الأولى ثناء الله على أهل العمل، الثانية أن معنى امتحنها هيئها، فقد تبتلى بما تكره ويكون نعمة من الله يريد امتحان قلبك للتقوى، الثالثة استدل بها على أن من يكف عن المعصية مع منازعة النفس أفضل مما لا يشتهيها. نعم. يقول الأولى من فوائد أن الذين يغضون الآية ثناء الله على أهل العمل وليس على أهل الدعوة، يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق كريم وأجر عظيم، فأثنى الله عليهم بسبب العمل. الثانية قال وش معنى امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي كما قال الشيخ هيأها بالامتحان حتى تهيأت للتقوى. فمثلا قال لا ترفع صوتك، فهو يجاهد نفسه ما يرفع صوته، هذا الامتحان هو يهيئ قلبك للتقوى، المنازعة هذه والمجاهدة. ولذلك ثابت بن قيس رضي الله عنه ماذا فعل؟ هو كان جهوري خلقه، اعتزل في بيته وقال أخشى، وهو ممن نزل في هذه الآية، أخشى أني أتكلم بصوت مرتفع فيحبط عملي. فلما افتقد النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل جاره أبي قال وجدناه يبكي يقول ما استطيع أخرج، أنا صوتي جهوري وأخشى أني أنا أرفع صوتي فيحبط عملي. الصحابة كانوا يأخذون الكلام بجد، يصدقون القرآن ويعملون بجد، فهؤلاء امتحنهم الله بهذا العمل وهيئ قلوبهم للتقوى وبشرهم بالمغفرة والأجر العظيم. كذلك كل من يغض صوته. المسألة الثالثة وهي مشهورة عند أهل أعمال القلوب، الذي لا يشتهي المعصية أصلا لا يشتهيها، والآخر يشتهيها بس يكف نفسه ويجاهدها، أيهم أفضل؟ في خلاف طويل وكل واحد ينزع من القرآن والسنة بنازع، وفي تفصيل الجواب ليس، لكن هنا من الفوائد إن هذا الذي امتحن الله قلبه للتقوى وابتلاه حتى غض صوته عند الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي له مغفرة وأجر عظيم. مثل هذا ثابت، في شخص أصلا صوته واطي، صوته خفيض خلقة، وفي شخص صوته جهوري خلقة، فهو إذا جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهد نفسه ويخفض ويخفض الصوت ويتأدب، فهذا اللي جاهد نفسه يكون أكثر أجر من اللي هو أصلا صوته الطبيعي خلقة خفيض. لكن عاد في أشياء أخرى لا، قد يكون عدم إرادة الشيء، قد يكون هو أبلغ في الديانة. يعني مثل ما قال معاوية رضي الله عنه قال أما الصديق فلم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا، هي يائس منه ويائس منها نهائيا، ما جاته ولا جاه، خاصة خلافته ما كان فيها دنيا بت. وأما الفاروق يقول معاوية فقد أرادته الدنيا، انفتحت عليه الدنيا من مشرق المغرب، ولكن دفعها عنه بالراحتين والصدر عنه عمر. ففيه أحيانا والصديق أفضل هنا، لكن يقول البلوى الأشد كانت على الفاروق، هو اللي انفتحت عليه الدنيا، كانوا يزبرون الدراهم والدنانير في المسجد كأمثال الجبال في وسط المسجد، لكنه ما أخذ منها شيء، حتى اللي أخذ من بيت المال هو مقابل تفرغ المصالح المسلمين بالخلافة رده، أوصى في حياته أن يباع بيته ويرد في بيت المال ما أخذه، فمات وما رزق بيت المال درهم واحد، وحج بالمسلمين وما كلف بيت المال إلا 18 درهم، حج الخليفة بما فيه المسلمين 18 دينار، كان ينام تحت الشجر لا خيام ولا، رضي الله عنه أجمعين. فالمقصود المسألة فيها، وعلى كل حال الإنسان يحمد الله إذا كان قلبه ما في رغبة المعصية يحمد الله، وإذا كان في قلبه رغبة ويجاهد نفسه يحمد الله، والأفضل الله أعلم به. دائما مسألة التفضيل ما يصير فيها حكم بات، يقول هذا أفضل في وجه وهذا أفضل في وجه. نعم. الرابعة، وعد الله لأهل هذه الخصلة بالمغفرة والأجر العظيم، فينزل ما يكرهون فيزيل صلى الله عليه، فيزيل ما يكرهون ويعطيه ما يحبون. هذا اللي يغض صوته واللي تربع على الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن الآن ما رأيناه في الدنيا، ونسأل الله أن نراه في الآخرة، لكن الآن التأدب أنك تعود نفسك على تعظيم الحديث، تعود نفسك على تعظيم الحديث، وأنك ما ترد بقول شيخ ولا قول فلان ولا علان، مهما كان كبر عندك الشيخ، لو كان الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الإسلام المتبوعين، ما تجعل مع قول الرسول أحد، ولا تشغل حياتك بالبحث عن الآراء والأفكار، أشغل نفسك بالحديث، فإن الصيد كل الصيد في جوف الفراء، كما قال الإمام أحمد وهو لا يحب الإكثار من الشعر، لكن بعض الأبيات دائم يقولها: لا تغفلن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جاهل الفتى سبل الهدى والشمس واضحة لها أنوار. يخبط في الآراء والشمس واضحة في الكتب، كتب الحديث لها أنوار، أمر مفروغ منه عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يتخبط في ظلمات الرأي. نعم المطية للفتى الآثار. نعم. قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، إلى قوله: غفور رحيم، فيه مسائل: الأولى ذمه لمن أساء الأدب. الأدب هو عماد الأمور، طالب العلم ما يفلح حتى يكون عنده أدب، يتأدب مع العلم، يتأدب مع شيخه، يتأدب مع زملائه، والمرأة ما تفلح في بيتها إلا بالأدب، والرجل ما يفلح مع الناس إلا بالأدب، والصغير ما يفلح إلا بالأدب، من أعطي الأدب وأعطي الخير كله. وهذه السورة، سورة الحجرات، سورة الأدب، فيها عشرات الآداب، كيف تتأدب مع الناس ومع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع العلماء ومع من حولك ومع زملائك، هي سورة تأديب. فلما ذكر الله للقرآن مثاني، ذكر الله الصحابة اللي يغضون أصواتهم، ذكر الجفاة وهم وفد بني تميم لما جاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فأخذوا ينادونه من وراء الحجرات: أخرج يا محمد، أخرج يا محمد، بأصوات غليظة ومرتفعة، هذا ليس من الأدب. ولذلك لما أقول لكم من هذا القرآن آفاق، ابن عباس كان يتأول هذه الآية مع العلماء، كان ما يطرق على العالم بيته حتى يكون العالم هو اللي يخرج من تلقاء نفسه، يبتغي طيب نفسه هو ويتأول هذه الآية، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ولذلك ابن عباس صار من أعلم الصحابة لأجل الأدب، أكثر ما حصل به العلم الأدب هو، كل ما طابت نفس العالم أعطاه أكثر. نعم. الثانية ذكره أن أكثرهم لا يعقلون، مع كونهم من أعقل الناس في ظنهم، هم في ظنهم أنه ما عقل الناس، لكن قال الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، في ميزان الشرع لا يعقلون، وهم عندهم أنه ما عقل الناس، حتى نعرف العقل كيف يوزن. وللعامة عندنا يقولون، في مثل عند العامة يقولون: كل بعقله راضي، ولا بماله لا، ما في أحد راضي بماله، حتى أبو المليارات مو براضي، يقول لا في واحد أحسن مني، لكن العقل في واحد يقول الله في أحد أعقل مني، كل يقول أنا أعقل الناس، لكن عاد هذا ميزانك أنت لنفسك، لكن ميزان الشرع هو المحكم. فهؤلاء وفد بني تميم حتى في أعراف القبائل هم عقلاء وناس عندهم عقل، لكن عند القرآن قال أكثرهم لا يعقلون. نعم. الثالثة ذم العجلة ومدح التأني، كذلك هذا من الأدب، استعجلون خروجه، العجلة من الشيطان، لو مكثوا في المسجد، وكما قال لأشجع عبد القيس لما ذهب واغتسل ولبس أحسن ثيابه وجاء المسجد، قال: فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا، لو اغتسلوا وجلسوا في المسجد واستفادوا من الصحابة سيخرج عليه الصلاة والسلام، يخرج نفسه طيبة، ما أخرجوه بالكره، قد يكون عنده عذر، قد يكون نائم، هذه العجلة من الشيطان، والتأني يحبه الله دائما. نعم. الرابعة رأفة الله ورحمته بالعباد والعصوه ولو عصوا لختمه الأدب بهذين الاسمين. قال هو ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم الله غفور رحيم. مع أنهم عصوا وأساءوا الأدب مع ذلك بيّن أنه غفور ورحيم. لو يأخذ الناس بأول زلة ما بقي على ظهرها من دابة. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نزلت في رجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسلمين أنهم منعوا الزكاة فهم بغزوهم وكان كاذبا. فيه مسائل. الأولى مشهور قصة أنه ذهب إلى بني المصطلق ولما أقبل عليهم خافهم هو اللي خاف منهم ورجع وقدم دعوة كاذبة قال أنه منعوا الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد اللواء وأراد غزوهم فإذا هم قد أتوا بصدقاتهم وقالوا ما رأيناها أصلا. فأنزل الله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما أعظم هذا الأدب. وأكثر المشاكل تقع فيها بسبب إخلالك بهذا الأدب. يأتيك خبر كاذب من شخص غير ثقة ثم تصيب قوم بجهالة ثم تندم وأحيانا ما عاد ينفع الندم ويحصل فيها فراق أو طلاق أو مشاكل وهو بسبب أنك ما استخدمت الأدب القرآني هذا. نعم. الأولى كبر بهتان المسلم عند الله. كيف فضح الله هذا بهذه الفضيحة الباقية إلى يوم القيامة مع كونه من الصحابة. البهتان أعوذ بالله من العظيم. قال إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فيقول بهتان المسلم أن تقول فيه ما ليس فيه مهما كان. الإنسان قد يكون فيها هوى ولا فيه مهما كان حتى لو كان هو عاصي ولا مبتدع لا تبهته بما ليس فيه فإن هذا كبير عند الله. يقول هذا الرجل نزلت الآية هذه فيه وسببها معروف بسبب البهتان لكن هذا الرجل الله أعلم. نعم. الثانية هذا نفسه جلد في وقت عثمان جلده علي رضي الله عنه وبسبب الخمر ومن تاب تاب الله عليه. نعم. رضي الله عن الصحابة أجمعين. الثانية معنى التبين وهو التثبت لأن حتى في بعض القراءات فتثبتوا معنى التبين فتبينوا تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يعني تأن وتثبت من الخبر. نعم. الثالثة الأمر الذي نزلت فيه الآية وهو أمر المسلمين بعدم العجلة إذا جاءهم مثل هذا والنهي عن العجلة. الرابعة ذكر علة الحكم وهو الندم إذا أصابوا قوم بجهالة. نعم. الخامسة أن الله لم يأمر بتكذيب الفاسق ولكن أمر بالتثبت. نعم. السادسة استدل بها على أنه إذا عرف صدقه عرف صدقه عمل به لانتفاء العلة. السابعة استدل بها على أن الخبر إذا أتى به أكثر من واحد فليس في الآية الأمر بالتبين فيه. الثامنة أن المؤمن يندم إذا تبين له خطأه. المؤمن الحقيقي يندم إذا تبين خطأه لابد يندم والندم توبة. يقول الشيخ أن الفاسق إذا عرف صدقه يعمل به لأن الله قال تبين وهذا تبين نوع تبين. نعم. التاسعة قتال مانع الزكاة كما في آية السيف. العاشرة جباية النبي صلى الله عليه وسلم. ما الشاهد هنا في قتال مانع الزكاة؟ سبب النزول. نعم. سبب النزول أن عقد لواء لقتالهم لما منعوا الزكاة وهذا أكبر حجة للصديق. هذه أكبر حجة للصديق لما أنه فعل ذلك. نعم. ولم يجعلها لأهل الأموال. جباية النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة ولم يجعلها لأهل الأموال وإنما الله عز وجل قسمها لأهلها. نعم. واعلموا أن فيكم رسول الله. رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم إلى قوله عليم حكيم. فيه مسائل. الأولى كيف أمرهم بالعلم بأنه رسول الله وهم الصحابة فما أجلها مسألة وأدلها على مسائل كثيرة. على مسائل كثيرة. سبحان الله. هذا هو. الله يقول للصحابة اعلموا أن فيكم رسول الله. فيقول الشيخ كيف يأمرهم بالعلم أنه رسول الله مع أنهم الصحابة يعلمون أنه رسول الله. لكن وش المراد هنا؟ ها؟ ازدادوا العلم بأن رسول الله ليس درجة واحدة هو وبعدين خلاص عرفت أن رسول الله انتهيت. لا، كل يوم تعلم أن رسول الله أكثر ازدادوا في ذلك. مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذه مثلها. يقول الصحابة اعلموا أن فيكم رسول الله، يعني كل يوم ازدادوا معرفة برسول الله وبحقه وبعظمة حقه، وهذا في مناسب مع أول آية. فيقول الشيخ ما أجلها من مسألة وما أدلها على مسائل كثيرة. قد تعرف هذه المسألة الآن أو بعد سنوات، لكن ترى هذه المسألة تدل على مسائل كثيرة. وأكثر ما يقع الناس اليوم في تعظيم الرجال وعدم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره. نعم. الثاني أنه لو يطيعهم في كثير من الأمر جرى ما جرى وهم الصحابة، ففيها التسليم لأمر الله ومعرفة أنه هو المصلحة وتقديم الرأي عليه هو المضرة. سبحان الله، ما هو صحيح الآن كثير من الناس اليوم الرأي والرأي والمصالح والمفاسد يتركون النصوص. يقول الله عز وجل للصحابة اللي هم أعقل هذه الأمة، أكثرهم عقولا كما قال ابن مسعود، وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطاعكم في آرائكم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ضاقت عليكم الأمور وأصبح عليكم مشقة عظيمة وفسدت عليكم حياتكم لعنتم. فيقول الشيخ من الفوائد العظمى دائما التسليم لأمر الله والرضا عنه هو، ومعرفة أنه هو المصلحة وتقديم أمر الله على الرأي، لأن الرأي هو المضرة البحتة، الرأي هذا في الدين هو المضرة. نعم. الثالثة مع العنت الضيق، أي رأيكم يجر إلى الضيق عليكم. نعم. لو أن أعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. مش معنى العنت؟ الضيق الشديد. فالرأي في الدين يجر إلى الضيق، حتى لو قلت والله عندي مصلحة ومفسدة. اليوم يتركون الآثار في التعامل مع المبتدع، في التعامل مع المشرك، في التعامل مع المرأة، في التعامل مع كل شيء للرأي، يقول والله هذا أحسن، هذا جرب، وهذا فعل بكذا. طيب والشرع موجود أمامك، يتهمون الشرع. نعم. الرابعة أن ما بكم من الخير والصواب فليس ذلك من أنفسكم، ولو وكلتم إليها جرى ما جرى، فهو الذي حبب إليكم الإيمان وكره إليكم ضده. الخامس هذا هذا الأدب العظيم، عدم المنع على الله بالعمل، وهذا سيأتي في الآية في السورة هذه كثير حتى في آخرها، يمنون عليك أن أسلم. يقول الله للصحابة، والصحابة يفقهون هذا المعنى، يقول الله للصحابة لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم يعلمون إن الخير اللي عندهم إنه من الله كله، هو اللي حبب الإيمان وكره ضده وجعله في القلوب، والشر من نفسك، الشر ليس إلى الله، وإن كان هو مقدره وخالقه لكن هو من نفسك. فلذلك دائم الصحابي إذا جاء عند الموت يقول يا ليتني لم أخلق، يا ليتني كنت كذا وكذا، يا ليت، لأن الخير اللي عنده هو من الله يحتاج شكر أيضا، والشر اللي جاء من عنده لو يأخذك الله بأقله ما ظلمك. فأنت لو فكرت في هذه المعادلة تعرف قدر نفسك، تعرف أن خيرك كله يحتاج إلى شكر إن الله وفقك له، وشرك كله لو أخذت بأقله ما ظلمت. فكان الصحابي إذا تأمل هذا يقول يا ليتني لم أخلق، أبو بكر قالها وعمر قالها وعثمان قالها، يا ليتني ما خلقنا. خوف بن مسعود قال رجل أنا أكون من المقربين، ما أبغى أصير من الأبرار، قال ها هنا رجل يتمنى أنه إذا مات ما بعث. نعم. الخامسة فيه أن الأعمال من الإيمان، ففيه الرد على الأشعرية. نعم. الأشعرية اللي أخذوا بالإرجاء والتجهم والمرجاء اللي يقولون الأعمال ليست من الإيمان، لأنه هنا قال حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. نعم. السادس أن تزيينه في القلوب نوع آخر غير المحبة. حبب وزين، المحبة غير التزيين في القلوب، فالله عز وجل حبب الإيمان وزينه في القلوب، جعل الإيمان محبوب وجعله زين مزين في القلوب. نعم. السابع أن الكفر نوع والفسوق نوع والعصيان عام في جميع المعاصي، فمن الكفر شيء لا يخرج عن الملة كقول سباع المسلم فسوق وقتاله كفر، ومنه الفسوق بالكبائر، فعلمت إنما أطلق عليه الكفر أكبر من الكبائر، ولو لم يخ لو ولو لم يخرج من الملة. نعم، هذه من أعظم الفوائد. قال: وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذه الدرجات على هذا الترتيب: أعظم شيء الكفر، ثم بعده الفسوق، ثم بعده العصيان. الفسوق ما معناه؟ متى يقال للشخص إنه فاسق في ميزان الشرع؟ إذا ارتكب الكبائر. ما يسمى فاسق حتى يرتكب الكبائر. والفسق عند العرب الخروج عن الشيء، كما تقول: فسقت الرطبة عن قشرها، يعني خرجت. والكبائر ما هي؟ الذنب الذي ختم بحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. فإذا هذا الآن فاسق، من القتل والزنا وما دونه. والعصيان وهو الذنوب غير الكبائر. فيقول الشيخ: من الفوائد أولا أنه بدأ بالكفر، والكفر منه أكبر، ومنه كفر لا يخرج من الملة. لكن كلا أنواع الكفر مهما كانت أكبر من الكبائر، لأنه جعل الكفر جنس، ثم جعل تحت جنس الفسق، ثم تحت جنس المعصية. فهذا يرد على من قال لما ضعف التوحيد والشرك في قلبه، قال: كيف واحد يحلف بغير الله يكون شرك أصغر؟ وهو ما عظم المحلوف أكثر من الله، لكن حلف بغير الله، قال: والنبي، وقال كذا. هذا يكون أشد عند الله ممن قتل 100 نفس؟ ما يكون هذا. يقولون الآن هذا الشيء، نقول: نعم أشد، لأن اللي حلف بغير الله دخل في دائرة الكفر. لكن كفر مخرج من الملة أو غير مخرج من الملة، لكنه داخل في دائرة الكفر في هذا الجنس. وأيضا اللي حلف بغير الله، اللي قال والنبي، هذا تنقص الرب، حتى لو كان باللسان، حتى لو قال أنا أعظم الله أكثر من النبي، لكن أقول والنبي، نقول هذا تنقص الذات الإلهية، تنقص الرب. اللي بعده جنس الفسوق، القاتل ما تنقص الرب، القاتل لو قتل 100 نفس ما تنقص الرب هو، وإنما ذنب عنده تراكم عليه ذنوب عظيمة، وتحته جنس العصيان. فهذا أكبر ما يرد على من يسهل في أمر الشرك، وأن الشرك وإن كان أصغر فإن أكبر من جميع الكبائر مهما كانت، لأن الله جعله من جنس الكفر كما قال الشيخ هنا. نعم. الثامنة قوله: أولئك هم الراشدون. ففيه أمران: أحدهما أن الرشد فعل ما ذكر وترك ما ذكر. إذا قيل لنا هذا راشد، خليفة الراشد، وفلان الراشد، والله عز وجل أمرنا بالرشد وقال: قد تبين الرشد من الغي، من هو الراشد؟ هو الذي حبب الله إليه الإيمان وظهر في عمله وزين في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، هذا هو الرشد. نعم. التاسعة أن الرشد من غير حول منهم ولا قوة. نعم، قال: أولئك هم الراشدون، لأن في البداية قال: حبب إليكم، ثم قال: هم الراشدون، فهذا فضل الله عليهم. نعم. العاشرة ذكره تعالى أن ذلك فضل منه ونعمة، فكرر الأمر لأجل كبر المسألة. لأجل كبر المسألة، دائما في هذه السورة تكرير الأمر هذا، إن المن لله ورسوله، المن كما قال الصحابة في وقتهم لله ورسوله، ونحن الآن نقول المن في الهداية لله وحده، هداية التوفيق، والمن في هداية الإرشاد للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا. ونقول كما قال الصحابة يوم الحظيرة الأنصار: الله أمن وأفضل، ولا نمن بأعمالنا، لأن العمل كله من الله، هو اللي هيئ لك. فكرر الله المعنى هذا كثيرا حتى قال: فضلا منه ونعمة، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. نعم. الثانية عشر، العاشرة، الفرق بين الفضل والنعمة، فضلا من الله ونعمة. شوف دائما يأتي في القرآن أشياء متشابهة لكن معطوفة عطف، فالفضل غير النعمة، تعرف الآن، تعرفها بعدين، ما تعرفها حتى تموت، لكن الفضل غير النعمة. ثم ختمها بالاسمين الشريفين: الله عليم حكيم، أعلم بأهل الفضل، وأعلم بأهل النعمة، وأعلم بمن لا يستحق. ومن حكمته أنه يضع الشيء في موضع. كل الناس كانوا يقولون أبو طالب يستحق الإسلام، الخدمات اللي قدمها، والله يقول ما يستحق الإسلام، والله هو الحكيم اللي يضع الشيء في موضع. نعم. الثانية عشر ختم الآية بالاسمين الشريفين. الثالثة عشر قرنه سبحانه بين العلم والحكمة ويوضحه المثل: ما قلنا شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، وما قلنا شيء إلى شيء أقبح من جهل إلى خرق. نعم. هذا أيضا دائما ينبهون عليه العلماء، إن الاسم جميل، الاسم الله الحسن جميل في نفسه، والثاني جميل، واقترانهم يسبب جمال آخر. فكلمة عليم من الأسماء الجميلة الحسنى، وكلمة حكيم، ثم اقتران العلم بالحكمة، والرأفة بالرحمة، والعفو بالمقدرة، عفو قدير، والعزة بالحكمة، هذا تسبب معنى آخر، فهو عليم وحكيم. وأنت ولله المثل الأعلى، قس على البشر، فلان عنده علم بس ما عنده حكمة، يذكر الكلام في غير موضعه عند غير أهله، ما يقوم ما يعرف ينزل النصوص منازلها، فعنده معلومات لكن ما فيها حكمة. وفلان حكيم بس ما عنده علم، هو شوف كيف القبح اللي يحصل. لكن فلان عليم وحكيم، عنده علم ويعرف أين يضع العلم في موضعه، ومتى يتكلم به، ومتى يدعو إليه، ومتى يعمل به، هذا هو غاية الكمال البشري. نعم. الرابعة عشر: أنا نتيجة هذه هذا الدلالة على التمسك بالوحي والتحذير من الرأي المخالف ولو من أعلم الناس. نعم، وش نتيجة هذا كله؟ نتيجة الآية السابقة كلها من أول السورة إلى هنا، إلى قول فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. نتيجة هذا كله التمسك بالوحي والتحذير من الرأي المخالف ولو كان من أعلم الناس. نعم. الخامسة عشر: التنبيه على لطفه بنا وأنه أرحم بنا من أنفسنا. نعم، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله لعلكم ترحمون. هذه فقدت من تفسير الشيخ، كتبها وفقدت. ونحن إن شاء الله سنعود إلى القرآن من جديد بعد ما نفرغ من هذه السور القصيرة، لكن الآن نركز على ما وجد من تفسير الشيخ، فما وجد من الحجرات إلا هذا الجزء فقط والباقي فقد. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصيرة في كتابه والعمل بما نعلم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد. درس الجمعة هذا سيستمر إن شاء الله إلى أن نخبركم بإيقافه.